لقد توفي والدي إلى رحمة الله منذ عدة سنوات، ولقد كان يمتلك بيتا مكونا من جزئين، جزء يقيم به والآخر مؤجر ويدر دخلا يتعدى النصاب، وكان يعتقد بأن الدولة هي البديل الحالي عن بيت المال في عصور الإسلام الأولى، وهي تقوم بجمع ضرائب عن العقارات أو ما نسميه عوائد البلدية، وهي تعادل 2% من دخل البيت كله، وفي بعض الأماكن 3 أو 5 في 10 من 100، أي أكثر من ربع العشر، وذلك سواء كان البيت مشغولا أو مؤجرا للغير، وتدخل هذه الأموال إلى خزانة الدولة، ثم تقوم الدولة بالإنفاق على مختلف الأنشطة، ومنها أوجه الخير الداخلة تحت وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنها الدفاع والنظافة إلى آخره. والسؤال الذي يطرحه يقول: هل تعتبر هذه الضرائب بمثابة زكاة للمال؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل بإمكاني الآن القيام بأداء الزكاة المقررة عن والدي المتوفى في الأوجه التي أرجو أن تحددونها لي؟ وهل هذا يجزي عنه؟ وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من بعثه رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الجواب أن هذه الضرائب التي تؤخذ لا أراها زكاة، لأنها تؤخذ على أنها ضرائب ولم تطلب الدولة الزكاة، ولكن إنما تجب الزكاة على المال إذا حال عليه الحول، فإذا بلغ أجر بيت من نصابا من النقد وبقي هذا المبلغ عند قابضه مدة الحول وجبت فيه الزكاة، وإذا لم يبقى استغل يعني في الإنفاق على نفسه ومن تحت يده ولم تمضي عليه مدة فلا تجب عليه الزكاة. أما إن كان لديه عروض تجارة ويأخذ من هذا المال ويدخل فيها فيزكي على عروض تجارته وما لديه وما يدخلها من هذه الغلة. فإذا كان والدك يبقى لديه من المال جزء خاضع للزكاة ومات ولم يزكه لأنه يحتسب ما تأخذه السلطة من ضرائب بمثابة الزكاة، السلطة إنما تأتيه إن كانت تطلب منه هذه الضريبة وتعدها زكاة، تطلبها على أنها زكاة ويبذلها على هذا الأساس فذمته بريئة، وإن كانت لا تقبضها على أنها ضريبة متعلقة برقبة ذلك المال. فمعلوم أن الضرائب تختلف عن الزكاة، ويدل على ذلك ما ذكرته من أن بعضها في بعض الأماكن يبلغ 2% أي 5 العشر، وبعضها في بعض الأماكن يبلغ أكثر من 1/4 العشر أي أزيد من الزكاة الواجبة في الأموال النقدية. فلا أرى هذه الأشياء التي تأخذها الدولة مجزيا عن الزكاة، وإنما هو من الضرائب الوظيفية التي توظفها الدولة على أموال الناس. فإن كان والدك يمتلك مالا يحول عليه الحول ومات ولم يزكي وتريد إبراء ذمته فلا شك أن إبراء ذمته بأن تدفع زكاة ما حال عليه الحول، وأما مصرف المال فهي ما قصه الله في كتابه الكريم وبينه بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ولا شك أن بلدك فيها من الفقراء المحتاجين، ما يسر عليك بذل الزكاة إذا أردت أن ذكر على أبيك زكاة وتريد قضاء ما عليه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.